السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من الطلبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 36 في شرح الكتاب 5 من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى فيه: إلى كم قسم تنقسم المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ جواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر تتمات مكملة لأصل جمل الاعتقاد المتقدمة من أركانه، فإن هذه مسائل تابعة لتلك المسائل العظام التي تقدمت، إذ وقع فيها خلف فيما يترتب على متعاطيها أوجب بيانها في كتب المعتقد، فكان من جملة المسائل المبدؤ بها في هذه التتمة من كلامه قوله: إلى كم تنقسم المعاصي. وترك رحمه الله تعالى بيان حد المعصية استغناء بكونه معلوما من تبادره إلى الأذهان، فإن أذهان المخاطبين بهذا الكتاب من المسلمين يعقلون معنى المعصية، وإن لم يجتمعوا على عبارة واحدة تبين حدها، فلما كان معنى المعصية واضحا بينا أغنى المصنف عن ذكر حد مبين لها. والأولى الصناعة العلمية تقديم الحد الذي يتعلق به التقسيم أو الحكم، إذ من القواعد المقررة في فهم العلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من ذكر حد يبين حقيقته. فالمعصية شرعا هي ترك امتثال الخطاب الشرعي، أو عدم امتثال الخطاب الشرعي. طيب، هذا صحيح أم غير صحيح؟ لا، هو متعلق بالقصد. هذا يذكر الحد يذكرون كثيرا، يقولون ترك أو عدم امتثال الخطاب الشرعي ويطلقونه، بينما الخطاب الشرعي فيه أمر ونهي، والأمر فيه ما هو مقتضى الاقتضاء اللازم وهو الواجب، وما نسب ذلك وهو المستحب، والنهي فيه ما هو مقتضى الترك الاقتضاء اللازم وهو الحرام، وما ليس كذلك هو المكروه. حينئذ يكون المخصوص باسم المعصية أيهما؟ سم ترك الواجب، طب فعل المحرم. المعصية ترك الواجب عن فعل الحرام، هما معا، هما معا، لذلك لا بد أن يقال هو ترك امتثال الخطاب الشرعي فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما، أو اقتضى الترك اقتضاء لازما، فيما اقتضى الفعل لا اقتضاء لازما، او فيما اقتضى الترك اقتضاء لازما. فالمقتضي الفعل اقتضاء لازما هو ايش؟ الواجب. فاذا لم يمتثل صار واقعا في المعصيه، والمقتضي للترك اقتضاء لازما هو الحرام. فاذا لم يمتثل الباب الشرعي صار واقعا في المعصيه، فالمعصيه في الشرع تختص بهذين ولا تشمل ترك ما اقتضى الخطاب الشرعي اقتضاء غير لازم ولا ما اقتضى الترك اقتضاء غير لازم، فتختص بترك الواجب وفعل الحرام. والمصنف رحمه الله تعالى اراد بالمعصيه هنا معصيه مخصوصه وهي ما دون الشرك، لانه قال الى كم تنقسم المعاصي، ثم قال تنقسم الى صغائر، تنقسم الى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. فال في قولك المعاصي عهديه يراد بها ما دون الشرك، فاراد ان يسال عن المعاصي التي تكون دون الشرك. وباعتبار الوضع الشرعي فان المعصيه تشمل الشرك وغيره، فكل ما وجد فيه هذا المعنى من ترك امتثال الخطاب الشرعي في قليل او كثير او صغير او كبير يسمى بالخطاب الشرعي معصيه. فالكفر والشرك معصيه، والكبائر معصيه، والصغائر معصيه. لكن المصنف رحمه الله تعالى اراد معنى مخصوصا للمعاصي وهي ما دون الشرك، فبين ان المعاصي التي تكون دون الشرك تنقسم الى صغائر وكبائر، وهذه القسمه هي قسمه لها باعتبار قدرها، لان المسائل وما يتعلق بها من احكام تناظر بمآخذ واعتبارات. فالمعقد المنتزع منه هذا البيان هو تقسيم المعاصي باعتبار قدرها، لان لها تقسيمات أخرى سيأتي في كلام المصنف بعضها، لكنه أراد قسمتها بالنظر إلى قدرها. فأخبر في جوابه عن أنها تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. واسم السيئات في الشرع يطلق على كل معصية فتسمى سيئة، فيكون حد السيئة كحد المعصية، حد السيئة كحد المعصية. طيب إذا كان حد السيئة هو حد المعصية، لماذا اختلف باسمهما؟ ألا لو قال واحد ما هي السيئة؟ قلنا عدم امتثال الخطاب الشرعي إلى آخر ما ذكرنا، بترك ما اقتضى الفعل لازما أو غير ذلك. طيب وإذا سألنا عن سيئة نفس الشيء، فلماذا اختلف؟ من قواعد الفهم أن الأسماء الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، الألفاظ الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، تدل على معنى واحد لكن دلالتها على هذا المعنى تكون من وصف شيئا وتكون من وصف آخر شيئا آخر. فهي سميت معصية باعتبار ما صدر من العبد في مقابل خطاب الشرع، فإن فعل العبد امتثال أم عصيان؟ عصيان، سمي معصية. وباعتبار وصف هذا الفعل هل هو حسن مليح أم سيء قبيح سمي سيئة، فباعتبار وصف آخر سمي سيئة، فهي حقيقة واحدة لكن عبر عنها بألفاظ متعددة لاختلاف الأوصاف. ومما يغير ذلك الأسماء والصفات الإلهية، فإنها كلها تدل على ذات واحدة لكن اختلفت باعتبار ما تتضمنه من معنى دلت عليه في الوصف، فاختلفت حينئذ وسمي الضرب والرحيم والكريم وله صلة البر والرحمة والكرم وهلما جرى. وقوله رحمه الله تعالى تنقسم إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الجمهور بل نقل الإجماع عليه، ومن أهل العلم من جعل المعاصي كلها كبائر، والصحيح انقسامها إلى صغائر وإلى صغائر وكبائر، لكن المصنف رحمه الله تعالى حط الصغائر في اسم السيئات وحط الكبائر في اسم الموبقات، والإباء هو السوء وصف للمعاصي كلها، لكن قد يسمى الذنب الصغير تخفيفا بسيئة ويسمى الذنب العظيم تعظيما بموبقة، وإن كان الذنب كله يكون سيئا والذنب كله يكون موبقا، فهذا الوصف صحيح لهذا وصحيح لهذا، لكن المصنف رحمه الله تعالى خصها بهذا المعنى، وإلا باعتبار الوضع الشرعي فالسيئات والموبقات والخطايا كلها تدل على معنى واحد. أحسن الله عليكم. سؤال: لماذا تكفر السيئات؟ جواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسبار الوقوع على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنهم كفارات للسيئات والخطايا، وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر من الحسنات وبدونها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى انقسام الذنوب من المعاصي إلى صغائر وكبائر وارتضى اسم السيئات إلى الصغائر، سأل سؤالا عما تكفر به السيئات وأراد بها الصغائر، فبين رحمه الله تعالى أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وأورد من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك، فأورد قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب عفى الله عز وجل عن صغائر ذنوبه، ثم أورد قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبر سبحانه وتعالى أن فعل الحسنات تذهب بالسيئات، وهي في قول المصنف الصغائر، وأما باعتبار الوضع الشرعي فالسيئات اسم لجميع الذنوب، وما يقع فيه العموم أو الخصوص يحمل على ما تدل عليه الأدلة، فالحسنات تذهب السيئات إذا كانت هذه الحسنات سوى التوبة أذهبت الصغائر، أما إذا كانت الحسنات هي التوبة أذهبت الكبائر والصغائر. ثم ورد من الأدلة النبوية ما يصدق ذلك، فذكر حديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر بإسناد منقطع، وورد في هذا المعنى حديث صحيحة كما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، تدل أن الأعمال الصالحة من الحسنات تكفر السيئات. ثم قال: وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر. ففي الصحيح: إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ المسلم: ما لم تغش كبيرة، وعليه يحمل المطلق منها، فلا تكون الحسنات مكفرة للصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر كفرت تلك الحسنات والصغائر، فالمرء الخلي من الكبائر ممن له صغائر إذا جاء به الحسنات كفرت تلك الحسنات سيئاته الصغائر، فإن بقي الإنسان على تلك الكبائر فهل ينتفع بالحسنات بتكبيرها الصغائر أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: إن فاعل الكبائر لا ينتفع بحسناته في محو الصغائر فتبقى هذه الصغائر. والقول الثاني أن فاعل الكبائر تنفعه حسناته في محو الصغائر وتبقى الكبائر. وهذا القول الثاني أرجح دليلا وأصح تعليلا، واختاره جماعة منهم ابن عطية في تفسيره وابن رجب في فتح الباء ونسبه ابن عطية إلى الحذام. فالصحيح أن فاعل الكبائر إذا أتى بالحسنات فإن تلك الحسنات تنفعه في تكفير الصغائر وتبقى الكبائر عليه ولا تمحى بتلك الحسنات. والقول الثاني قول من يقول إن تلك الحسنات لا ينتفع بها في محو الصغائر بل تبقى الصغائر عليه لاستغراق ذلك في الكبائر. الصحيح أن من الأدلة ما جاء بدون ذلك الشر، فيدل على أن الإنسان إذا فعل صغائر وفعل كبائر وجاءت له حسنات كفرت تلك الصغائر مع بقاء الكبائر عليه فينتفع بها. أحسن الله عليكم. سؤال: ما هي الكبائر؟ جواب: في ضابطها أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه الحد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به، وقيل التي خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثابت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قتل المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وحقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق ببيان ما سبق، فقال: ما هي الكبائر؟ ثم ذكر أن ضبطها مختلف فيه على أقوال بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنها على درجات شتى، فمنها كفر ومنها دون ذلك، وهذا باعتبار الوضع الشرعي، فباعتبار الوضع الشرعي الشرك كبيرة، وأما باعتبار الاصطلاح فخاص من كبيرة عند علماء العقيدة مخصوصا بعظائم الذنوب دون الشرك. فإذا قالوا لا يكفر بكبيرة يعني ما سوى الشرك، فلا تكون كبيرة الشرك داخلة في هذا المعنى، وتكون ويكون اسم الكبائر عندهم موضوعا لما سوى الشرك من كبار الذنوب. أما باعتبار الوضع الشرعي فهي داخلة في اسم الكبيرة. ثم ذكر ما جاء عن ابن عباس من تكثير عددها، وبين بعد ذلك أن من تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والتتبيع عدد موضوع عند العرب للتكثير، فإذا قالوا سبعا وسبعين وسبعمائة ولم يصادف المعدود فإنما أرادوا التكثير، فالمراد تكبير هذه الذنوب وأن كبائر الذنوب كبيرة. وتقدم القول في ما تضبط به الكبيرة، لأن أهل العلم الذين تكلموا فيها فقالوا كل ذنب ترتب عليه الحد أو أتبع بنار أو بنفي الإيمان أو غير ذلك، ذكروا علامات للكبيرة، وعلامات الكبيرة تقرب من 30، والأصل في الحدود أن تكون مبنية على الاختصار. من ذكر السيوطي في تدريب الراوي، ولذلك قلنا أن المناسب أن نقول إن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. وهذا التعظيم نوعان: ما يرجع إلى الذنب نفسه، ما يرجع إلى الذنب نفسه كالشرك والسحر وشرب الخمر، والثاني ما يرجع إلى وصف خارج عنه، ما يرجع إلى وصف خارج عنه كالإصرار على المرأة المعصية أو الاستخفاف بها أو جلالة فاعلها أو غير ذلك مما بين في محله اللائق. وهذا الضابط منتزع من قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أن الكبيرة منهي عنه وأنها معظمة، ولذلك سميت في الكبيرة. فقيل إن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. واضح؟ واضح وغير واضح؟ واضح؟ طيب، يقول قائل إن هذا الحد الذي ذكرته ما سمعنا من أحد من أهل العلم ولا تكلم به أحد من السلف، فكيف يقال هذا القول؟ ما الجواب؟ جاءك واحد قال هذا ما قال أحد، الجواب منتزع من نصوص واضحة ومن كلام السلف. السلف عندما قال ما رفع عليه حد عظمه وما عظمه، والذي قال ما نفع عنه إيمان عظمه وما عظمه، ولكن كل أحد منهم أخبر عن الشيء ببعض أوصافه وأفراده، هذا معلوم في التفسير. فلا يأتي الإنسان ويقول الكبيرة هي كذا وكذا فقط ما نهي عنه، وإذا أراد أن يعدل الأوصاف الشرعية سيطول، يقول ما ترتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة أو لعنة أو طرد من رحمة الله أو حرمان من الجنة أو غير ذلك من الأوصاف التي جاءت في الشرع، وما ينضبط به كلام المتقدمين ويجمع يكون راجعا إلى أصل كلامه ولا يكون خارجا عنه. وإنما الذي يخدع بما كان خارجا عن كلام السلف، أما الذي يجمعه فهل عظمت مقادير ما تكلم به الأئمة تابع ابن تيمية وإلا فقوب الرجب وابن القيم إلا أنهم جمعوا كلام السلف؟ ما عظم ترى كلام هؤلاء إلا لأنهم جمعوا كلام السلف، ولذلك لا يستطيع الإنسان يفهم كثيرا من كلام السلف إلا إذا قرأ كتب هؤلاء، فإن هؤلاء أحسنوا النظر في كتب الأوائل ثم بعد ذلك قربوها إلينا، فصرنا نفهم كلام السلف رحمه الله تعالى. والذي يتعدى الطلب فيبتدئ من كتب السلف ولا يعدد على فهوم هؤلاء القوم الذين فهموا هذا الكلام الذي صدر من السلف يقع فيما لا تبعد عقباه، كما صار بعض الناس ينتزع كلام السلف في ابواب الاعتقاد من كتاب لا نكاية او الشريعه، او في ابواب الرقائق والاخلاق واحوال القلوب من كتاب الحيه لابي نعيم او الزهد لاحمد او ابي بكر البيهقي، ثم يتكلم بكلام ينسبه الى السنه والجماعه ولم يقل به احد من اهل السنه والجماعه، ولكنه فهم كلاما على وجه خلاف ما فيه من سبق فخالف مثل هذه المقال. حتى قال بعض الناس في المسائل العظام، قال ان في اهل السنه الخروج على الوالي او الظالم قولان، ونسب القول بالخروج اليه الى عبد الله بن الزبير والى الحسين بن علي رضي الله عنهما، فمثل هذا القول لا شك في غلطه، وإن أسنده إلى الكتب المتقدمة وأورد على ذلك الأدلة، لكنه لم ينظر إلى فهم السلف رحمه الله تعالى لما وقع منهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له خروج عبد الله بن الزبير، قال إنما يقاتل هؤلاء لأجل الدنيا. فلا بد أن تنظر إلى فهم الصحابة والتابعين في ذلك الزمن حتى تفهم أحوال السلف، أما ما وقع من خطأ من أحد السلف وتجعله قولا لأهل السنة فهذا غلط على أهل السنة. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلام يجمع به كلام السلف ويبينه به كان ذلك صحيحا وإن لم يتكلم به السلف، أما إن كان آت بقول لم يفهمه أهل السنة والجماعة ممن مضى ثم ينسبه إلى السلف، فهذا خطأ وإن وجد في الكتب المتقدمة، لأن فهم كلام أهل العلم وطريقة السنة والجماعة يا إخوان ليس فهمها بما تجد في الكتب، هذا غلط، فهمها بما يوجد في الحياة، هذا فهم بما تصرفوا به وعملوا به، هذا هو الواقع. ما يأتي إنسان يجد كلام لأربع السلف في بعض المسائل وينسب هذا القول إلى أهل السنة والجماعة، قل هذا قول فلان، أما تقول هذا قول للسنة والسنة والجماعة، لا، ما تقول هذا إلا إذا كان فهما لهذه السنة والجماعة. ولذلك تجد في بعض أقواله رحمه الله تعالى ما يكشف انقطاع عن مسائل متلهمة، كما قيل لبعض الأئمة رحمه الله تعالى: أرأيت رجلا خرج يقاتل الإمام الذي لا يعمل في الكتاب والسنة؟ فقال: إذا رأيت الخارجية يخرج على من لا يعمل في الكتاب والسنة يريد أن يعمل في الكتاب والسنة فاجلس في بيتك. قال: فاجلس في بيتك. إذا كان هذا الإمام لا يعمل كتاب السنة وخرج خارجي لا يعمل كتاب السنة، وليس المقصود فيه إمام كافر، وإنما إمام فاسق من الفساق الذين يكون عمل كتاب السنة، هذا قال: الزم عليك بيتك، أمسك عليك بيتك. لا تجدون أمر مما يحتاج الناس في دينهم إلا بالكتاب والسنة وكلام السلف ما يكفي ويكفي، ولكن الناس رجعوا إلى زبلات أذهانهم وحفلات أفكارهم فصاروا يختلطون ما شاءوا فيها من الخطط، ومنشأ ضلال الناس لرجوعهم إلى عقولهم واستغنائهم بما تلهي عليه نفوسهم دون النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف بتجرد، بل يعتقد الإنسان مقالة ثم يبحث في كلام الصحابة والتابعين وفي القرآن والسنة ما يستدل به عليها. والواجب على الإنسان الصادق في اتباعه أن يجدد قلبه من الميل إلى أحد من المخلوقين، فإن أحدا من الناس لا يغني عنك شيئا أمام الله سبحانه وتعالى وإن عظم قدره عند الخلق، ولكن اعتبر بنظرك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألك عن شيء ما تقول فيه، والمتقي لله عز وجل بأمر العلم والعمل يطلب هذا ولا يقدم على ما يدل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف شيئا البتة، وإن اجتمع الناس كلهم عليه، فلو اجتمع الناس على شيء خلاف ما هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه السلف في حالهم فإنه لا يقدم عليه شيئا. والمقصود أن يحرص الإنسان على فهم مناقب العلم ومراتبه ومنازله، وأن الكلام الذي يصدر مما يكون جمعا لكلام السلف وتأليفا بينهم أن هذا ليس إحداثا، وإنما الإحداث أن يتكلم الإنسان بكلام لم يتكلم من مضى من أهل السنة والجماعة به، وإن وجده في كلام السلف، إن وجد في كلام واحد من السلف شيء من هذه المسائل ثم انتبه إلى أهل السنة والجماعة مع أن أهل السنة والجماعة لم يعملوا بها، فحين ذاك لا يقال إن هذا قول لأهل السنة والجماعة، وإنما يقال هذا قول لفلان أو فعله فلان، أما أن ينسب هذا إلى السنة والجماعة فلا. السنة والجماعة هي الطريقة الظاهرة المشهورة التي اختلف عليها الناس، هذه التي تنسب إلى السنة والجماعة، أما التي تنسب إلى أقوال أفراد من السلف هذا لا بأس أن يعدو الإنسان يقول هذا لفلان أو هذا قول فلان، أما أن يقول لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة قولان ثم لا نجد الكبار من الأئمة الذين فهموا هذه المسائل أوجبوا جاءوا بهذا الكلام الذي قاله بعض الناس، ثم تجد في كلام الحذاق من أهل السنة والجماعة والحديث ممن يتكلم في هذه المسائل كلامه ربما أنزله المتأخر فيما يظهر للناس أنه موافق للحق، وفي حقيقة الأمر ليس كذلك، كالمنقول عن جماعة من أهل العلم أن الدعاء لولاة الأمر في الجمعة أن هذه بدعة من البدع، وهذا الكلام الذي تكلم به جماعة وذكره الشاطب بن الاعتصام وغيره إنما أرادوا به لا في حال ظهور مناقرتهم، فإنه لما ظهرت المنافرة والوقيعة والخروج على ولاة الأمر صار من شعائر السنة دعاتهم لأئمتهم، أما قبل ذلك فإنهم لم يكونوا يفعلونه، كأن أول من أظهره هم بنو أمية تعظيما للولاة منهم، ثم صار بعض الناس ممن يجاريهم في أمر الدين يجعل الدعاء له في الجمعة ويزيد عليه الثناء حتى قيل ضعف شامية كما ذكره ابن عباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية، لكن لما ظهر الطعن في ولاة الأمر صار من شعار أهل السنة الدعاء لهم في الجمعة. فإذا جاء إنسان في كلام بعض الأئمة وقال هذا الكلام بعض الأئمة يقول الدعاء لولاة الأمر يوم الجمعة في الخطبة أن هذا بدعة، قيل له انظر موقعه الذي تكلم فيه، فإنه إنما تكلم به عند عدم الحاجة إليه من عدم ظهور الطعن عليهم والوقيعة فيه، فكان حينئذ لا حاجة إلى أن تلزم بدعاء. لما كان من علامات أهل البدع الوقعة في الأيامين صار من شعار أهل السنة الدعاء لواتهم، دعاء لا يتدلقون به إليه وإنما يجمعون الناس عليه لما فيه من مصلحة الدين والدنيا. وهذه مسائل عظام في فهم الدين، سواء فيما يتعلق بالأمر العام أو الأمر الخاص، ولا يراد بها أمر مخصوصا بعينه، بل الدين كله لا بد من النظر فيه إلى مواقع المسائل ومنازلها ومراتبها، وأن لا يجعل كلام لأهل العلم في موضع في غير كلامهم في موضع، كما قيل لبعض الأئمة أرأيت إن أمرني يعني ولي الأمر أن أقتله، فقال إن كان من ولاة الجو فلا تقتله، فإنه مراده في ذلك ليس التفريق بين طاعة ولي الأمر العادل وطاعة ولي الأمر الجائر، كما قال بعض الناس وقال أن إذا كان ولي الأمر العادل فولي الأمر عادلا تجب طاعته، وأما إذا كان جائر لا تجب طاعته، وجاء بكلام هذا الإمام ليقول، لكن هذا الإمام أراد أن يفرق بين أمر الدماء، بين إمام عادل يعرف ما تستباح به الدماء ويخاف الله عز وجل فيها، وبين إمام جائر لا يبالي قتل في أمر ملكه أو في أمر دينه، حينئذ فرق بين المقامين لا في أصل الطاعة والتفريق بين الجو والعدل، ولكن في أصل تحريم في الدماء وعدم تحريم في الدماء. وهذه المسائل العظام من الدين لا يتأتى فهمها بمجرد النظر في الكتب، وما بليت الأمة إلا لما ظن الناس أن العلم يؤخذ من الكتب، ثم بلينا بعد 1400 بمن يكتب من هذا طلب العلم تقرأ كتاب كذا وتقرأ كتاب كذا وتقرأ كتاب كذا، وإنما يؤخذ العلم عن الرجال بمتابعة الرجال ومصاحبتهم وملازمتهم ومعرفة أحوالهم بمعاملة الخلق في أبواب الدين، سواء في فتوى أو في حال أو في نازلة أو في تفقيه وتعليم أو غير ذلك، فإذا صاحبهم الإنسان فهم عنهم العلم والدين وثبت في الخير، وإذا كان الإنسان لم يصحب هؤلاء لا يفهم الدين حتى وإن حفظ ما حفظ وإن قرأ ما قرأ. اليوم بعض الناس، والحديث ربما استطرد وليس هذه عادة الدرس لكن النصيحة في الدين، اليوم بعض الناس يكتبون في استحلال محرمات عظيمة، يكتبون في استحلال محرمات ويردون الكلام إلى كلام فلان وفلان، انظروا كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان، صارت بعض الأمور التي كان الناس يخافون الله عز وجل فيها من الزنا والربا وغيرها صار بعضها وجوه مستباحة عند الناس بكلام فلان وفلان، يقولون هذا وقت يقول منذ كتاب فلان منذ كتاب فلان منذ كتاب فلان، يرجعوا إلى مراجع وقد عرفت أحدهم قبل 14 سنة لما زرت بلدة من البلدان ولقيت فيها جماعة من طلاب العلم، فذكر رجل عنده وامتدعوه بأنه لا يخرج من مكتبته وأنه يقرأ دائما ولكنه لم يقرأ على أحد من العلم حقا، فبعد 14 سنة صار اليوم يكتب في تفصيل محرمات وأن بعض العلماء قالوا في جوازها. من أين خرج هذا؟ خرج من الطريقة الخاطئة في طلب العلم، قراءة يقول اقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا خلاص تصل العلم، هذا ليس العلم، هذا ليس العلم، هذه معلومات وقد تؤدي إلى الشر، العلم يؤدي إلى الخير إلى الطاعة، ولكن مثل هذه الطريقة تفضي بالإنسان إلى الشر وهو الواقع. استقل التاريخ هؤلاء وسترون ذلك فيمن تعرفون بعد 14 سنة، انه يمدح في الحكم او الدوام ملازمة المكتب لكن لا يعرف صحبة العلماء، فعند ذلك ستقع منه في الدين امور عظام، ويكون الناس من بعد قد اغتروا بهذه الطريقه، لكن الذي يصحب العلماء ويصحب الطريقه الصحيحه في طلب العلم يثبته الله سبحانه وتعالى على الدين يثبت على الدين ويعرف واقع الكلام التي ينبغي أن يتكلم فيها وأن يتحرى فيها، وما تصح به نفوس الناس وما تكتب به نفوس الناس وما تصح به عقائدهم وأعمالهم، ويعرف كيف يخاطب الصغير والكبير والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم، فينتفع الناس به. وأما ما عدا ذلك ربما غضب، كما قال بعض السلف: إنما ينتفع بالعلم رجل ذو عقل ونسك. ينتفع بالعلم رجل ذو عقل ونسك، إذا كان عنده عقل وعنده عبادة انتفع. أما أن يكون عنده عبادة بدون عقل أو عقل بدون عبادة، هذا ربما أضر بالناس في العلم. فينبغي الإنسان أن يتحرى معرفة طريقة العلم، وإذا وقع هذا الأصل في قلب الإنسان لم يستغني عن صحبة أهل العلم البتة، كما قال العباس بن عبد العظيم فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن العباس بن عبد العظيم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يمتلك الرجل 30 سنة يتعلم منه، 30 سنة يتعلم منه. والإخوان الآن يعني كانوا يقولون يعني 5 سنين 7 سنين، لكن الحين ما صار 5 سنين 7 سنين، صار دورات صيفية. يأتي الإنسان ويحضر دورة صيفية واحدة وخلاص يصير الآن طلب العلم، باقي يقرأ في مكتبه. يقولون: أنت أخذت المفاتيح وعندك الكتب يلا افتحها. لا، كتب ما تغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل كتب بني إسرائيل إلا في أيديهم؟ كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل في أيديهم، لكنهم حرموا العلم بها لأنه ما تلقوه على الوجه الصحيح. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على تلقي العلم والدين على وجه صحيح. العلم يا إخوان والدين لا نقصد به الكتب، الكتب هذه وسائل لتلقي القاع على الشيخ، لكن أن تعرف كيفية معاملة ذلك الشيخ الذي تصحبه في أمور الدين والدنيا، هذا الذي تنتفع به. ولذلك كان أهل العلم يحرصون على صحبة أشياخهم ولا يبحثون عنه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقي أناس 50 سنة 40 سنة يصحبونه. لماذا؟ لأنهم يندفعون بهذه الصحبة. ولما صار عندهم دروس وطلبة كانوا يحرصون على أن يحضروا درس الخميس، لأن ارتباطك بعالم هذا ارتباطك بالطريق الصحيح في الدين. أنت ابن آدم ضعيف تجد عليك مشكلات وعوائق ومضلات ومزلات، فلا بد أن يكون معك من تستدل به وتسترشد ممن تثق بدينه وعقله. فإن قطعت حبال المصري بأمثال هؤلاء قطعت عن نفسك موردها. ولذلك تجد من لا يعي هذا الأصل. بعض الناس جاءوا إلى بعض الإخوان يترددون إلى بعض المشايخ الكبار، قالوا لهم: ماذا تدفعون أنتم أعلم منه؟ يقول هكذا: قل أنتم ماذا تدفعون أنتم أعلم منه؟ أجلسوا التدريس وفعلوا الناس، ليش تجون تقرأ عندنا؟ وهذا من الجهل. قد تكون أنت أعلم منه فيما يقرأ للناس، لكن هو أعلم منك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أن ترى من صلاحه وديانته وصلاته وصيامه حرص على الخير وبر الطلبة وتعاقدهم ألا تعرف أنه ليس عندك، فهو بعلم أعظم منك. وإن قال لك الناس أنك أعظم منك في المسائل الظاهرة، فإذا وقعت هذه الأصول في نفوس الناس اندفعوا، وإذا غابت هذه الأصول عن نفوس الناس ظنوا. كما قيل لي أحد الإخوان أيضا محور عند فلان ولا تحور عند أحد العلماء الكبار، عند فلان لم تعرف، وما صدق الناصح لأنه المسكين رأى أن النبع بكثرة الحفظ والحسن له، ما رأى أن النبع بالتقوى مع منفعة الناس. هذا الرجل عرف من تقوى ونفع الناس ما لم يعرف لهؤلاء الشباب الذين ليس لهم في علم الله 10 أو 20 سنة. فلا تغتر بهذه الظواهر التي تسلبك علمك وتسلبك دينك، ولكن احرص على طريقة من سلف والتزم بها، فإنك تهدى. وما رأينا أحدا التزم بها إلا نجا، وما رأينا أحدا تنكبها إلا نجا. وكم من إنسان حرم نفسه العلم أو حرم الناس ما عنده من العلم بسبب خروجه عن طريقة أهل العلم. كان الناس يشار إليهم بالحفظ والذكاء والعلم والتعليم، اليوم صاروا عوام، صاروا عوام. أنا أعرف من الناس حتى قيل في أحدهم إنه من أحفظ الناس، ولكنه حفظه صار ذهب. لماذا؟ خروج عن طريقة أهل العلم رحمه الله تعالى في العلم والدين. إذا خرجت عن طريقة أهل العلم والدين فإنك لا بد أن تدل، ويعود عليك ذلك بالضرر. ولذلك لا يغتر الإنسان بكثرة الحفظ والذكاء والفطنة كثرة الجمع، لا تذكر الأيام مناقب، فسددت في آخر الأيام من يصل. كم رأى الإنسان من كل ذكاء وفطرة وحذر، ولكنهم طواهم بساط الأيام، والخوف أن يبسطك أن يطلق البساط كما طوى. تخاف على نفسك، العاقل يخاف على نفسه أن يطلق البساط كما طوى، فصاروا عواما أو في ضوام. الإنسان يخاف رب عز وجل أن يلتحق بهذه العصبة التي خذها، ويديم رب سؤال ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام والسنة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة. نعم. أحسن الله عليكم. السؤال: لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ جواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققا. وقال الله تعالى: وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وفيه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوصف الصغيرة والكبيرة، أورد سؤالا يتعلق بتكفيرها جميعا، فقال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ أي أي شيء يأتي على جنوب العبد صغارا وكبارا فيكفرها؟ ثم أجاب عنه بقوله: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. فإذا جاء الإنسان بالتوبة النصوح كفرت عنه جميع ذنوبه من الصغائر والكبائر، وأورد من كلام الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. وبعض الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى جاءت مطلقة فتحمل على المقيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وكقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن التوبة المأمورة بها في هذه الآية وغيرها جاءت مطلقة فتقيد بما جاء في سورة التحريم من الأمر بالتوبة النصوح. فإن الذي يأتي على جميع الذنوب هو التوبة النصوح. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الحديث ما يدل على هذا المعنى، وأورد حديثا نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها. وتقدم بيان أن هذا اللفظ لا يعرف حديث النبوي، وإن السبب جماعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح معناه. فالتوبة تجب ما قبلها جاء معناه بعدة أحاديث، أما بلفظه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. أما لفظ التوبة تجب ما قبلها فلا يثبت في ديوان السنة. نعم. أحسن الله عليكم. ما هي التوبة النصوح؟ سؤال: ما هي التوبة النصوح؟ جواب: هي التوبة الصادقة التي فيها ثلاثة أشياء التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة القيامة إن لم يتحللها من اليوم ويقص منه لا محالة، وهي من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يصح منه التوبة وإن لم يكن قد نصح بتوبته، كإنسان تقع له عدة موبقات، فإذا تاب من ذنب واحد منها كانت توبته من ذلك الذنب صحيحة. لكن هل توبته نصوحا أم ليست نصوحا؟ ليست نصوحا، لأنه قد بقي عليه ذنوب. فرق بين التوبة الصحيحة والتوبة الصادقة. وها هنا إشكال في شروط التوبة ورده بعض الأنبياء، وهي أن المتكلمين من جمهور أهل العلم ذكروا في شروط التوبة الندم على فعل الذنب، واضح؟ والندم فعل أم انفعال؟ إيش؟ انفعال. اشتكرنا أن الفعل انفعال تقدم عندنا، تقدم في هذا الكتاب ولا لا؟ تقدم في هذا الكتاب ولا لا؟ والله إنه تقدم. قلنا الفعل هو تأثير والانفعال هو تأثر. الفعل هو تأثير والانفعال هو التأثر. والعبد مخاطب بالفعل أم مخاطب بالانفعال؟ مخاطب بالفعل، مأمور ومنهي بما يتعلق بالفعل. وأما الانفعال فغير مكلف به، لأنه لا اختيار له فيه. أليس بعض الناس يقول لحد ذكر حكى فلان يقول ما عليك ذلك، صح؟ لا اختيار له. بعض الناس يبكي تقول يا أخي لا تبكي، يقول لا، الانفعال ليس له فيه اختيار، وأما الفعل له فيه اختيار. فكيف يؤمر العبد بالانفعال؟ كيف يؤمر بالندم؟ وضح الإشكال. كيف يؤمر بالأدب بالندم وهو انفعال ليس انفعال؟ ما الجواب؟ قلت تعاطي أسباب، تعاطي أسباب الندم. أجاب عن هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي بأن يقال إن المأمور به تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، كنظره في قبح ذنبه وفكره في تقصيره في جناب ربه، فهذا هو المأمور به. ولو قيل تقريبا وهو أعلى وأولى، أن يقال إن اسم الندم يشمل أمرين، أحدهما مقدمته والآخر نتيجته. فمقدمته التأسف، ونتيجته حصول الأسى. فمقدمته التأسف ونتيجته حصول الأسى، ويكون المأمور به هو المقدمة وهو التأسف لا حصول الأسى. وهذا في معنى ما تقدم، لكنه أوضح منه بيانا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ جواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عبدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدا، أما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغراصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية أحسن الله إليكم. سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ جواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع تنفع نفس الإيمان ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك بالدين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه لحديث طويل. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأمر بالتوبة النصوح، أورد سؤالين فيهما الخبر عن زمن انقطاع التوبة خاصة وعاما، فإن العمر له معنيان: أحدهما عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد، الأول عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد، والثاني عمر عام وهو حساب عمر الدنيا كلها. فأورد سؤالا يتعلق بالأول ثم أورد سؤالا يتعلق بالثاني، فقال في السؤال الأول: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ وأورد من كلام الله ومن السنة النبوية ما يدل على أن انقطاعها يكون بغرغرة الروح، فإذا غرغر الإنسان الروح وقارب مفارقة الحياة تكون مدة التوبة له قد انقطعت، كما قال تعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني من وقت قريب. وبين السنة أن الوقت القريب ما كان قبل الغرغرة، فقد جاء الحديث الوارد في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يغير إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مبينة انتهاء مدة التوبة في فسحتها إلى بلوغ الغرغرة. وهذه الغرغرة لها علامات، إذا عاين الميت الملك صار مشاهدا له، ثم حشرج الصدر وظهرت زفراته والناب، والحشرج اسم للصوت الذي يكون في الصدر، وبلغت الروح الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، والغلاصم اسم لمتصل العنق في الرأس، مما يشمل رأس الحلقوم وما حوله من اتصاله بالمريء وما على ذلك من اللحم. فإذا بلغت حينئذ الروح صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ، لأن الإنسان يكون قد دخل في الآخرة، والخطاب بالأمر والنهي منتهاه الدنيا وهو قد خرج من الدنيا إلى الآخرة، فلا توبة مقبولة ولا بكاك ولا خلاص ولا خلاص ولا تحين مناص، يعني ذهب وقت المقر، والمناص هو المقر، ولا أصلها لا، والتاء مزيدة فيها كزيادتها في ثم، كما يقال ثم ثمة، فيقال لا لا تحين مناص، يعني لا زمن للمقر. وذلك قوله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فإذا حضر الموت يكون قد انتهى عمر التوبة في حق الإنسان. ثم عود السؤال الآخر فقال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ ثم بين من الكتاب والسنة أن انقطاعها يكون برؤية علامات الآخرة، وجاء ذلك مبينا في السنة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، إلى آخر ما قال. وفي الحديث الوارد في السنة إلا أبا داود: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه.

من لم يحرم الله منه على النار إلا أدى السجود وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يكون الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرا وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال لا إله إلا الله ونفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب يعني إذا صح الناس للأقصى وإلا يجوز لكن الأنظر لا تصاب كثرة والأحاديث في هذا الباب لا تصاب كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله ونفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا مقام ضل فيه الأفهام وزل فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالصغائر والكبائر وما يكفرها أورد سؤالا يتبين به موضع الكلام السابق ومنزلته من أبواب الاعتقاد وهو أن المتكلمين في هذا الباب اختلفوا في مآل من يموت على الكبائر من الموحدين ولأجل هذا أدخل ما تقدم من الكلام في أبواب الاعتقاد كالتقدمة والدبادة لباب هذا الأصل العظيم وهو الذي سأل عنه المصنف فقال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة والموحد هو الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى والمراد بالشرك المبني هنا الشرك الأكبر فإن إذا قيل إنه موحد يعني قد خلى من الشرك الأكبر لا شك أن الأكبر في توحيده أن يكون خاليا من الشرك الأصغر لكن في هذا المقام يريد العلماء من معه أصل التوحيد الذي لم يمحى منه ولا ينحى أصل التوحيد عن العبد إلا إذا وقع في الشرك الأكبر ثم أورد من كتاب الله عز وجل الآية التي تدل على مؤاخذة الناس بذنوبهم والقيام بالحق بينهم في وزن حسناتهم وسيئاتهم ثم أورد حديث عائشة من نقش الحساب عذب وتقدم البيان بأن الحساب ينقسم إلى قسمين أحدهما حساب يسير وهو العرض والثاني حساب عسير وهو المناقشة الأول حساب يسير وهو العرض والثاني حساب عسير وهو المناقشة والفرق بينهما أن العبد في الحساب اليسير يعرف بذنوبه ثم يعفى عنه وأما في الحساب العسير فإنه يؤاخذ بها ويشدد عليه فيها ثم ذكر أن القول في ما يتعلق بأمر الحشد والعرض والصراط والشفاعات تقدم منه ما يبين القول في هذه المسألة ثم ذكر أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، وتقدير هذا القول عنهم دال على مباينة غيرهم له، وهو الذي أشار إليه المصنف آخرا فقال: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه لم يذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مقالات المخالفين. وقد أحسن رحمه الله تعالى، فإن ابتداء العبد في الاعتقاد يحتاج فيه إلى معرفة طريقة السنة والجماعة دون حاجة إلى معرفة المخالفين في هذه المسائل، وهذه رتبة تأتي بعد، وليست هي علم الاعتقاد، وإنما هي علم الملل والنحل، وهذا علم آخر. فقد وقع الناس اليوم في الخلط بين العلوم فأضاعوها، كما خلطوا بين الفقه وعلم الخلاف، فأدخلوا علم الخلاف في علم الفقه، فصار الإنسان يتخبل لا فقيها ولا خلافيا، فلا هو فقيه عارف بمدارك المسائل ومناجعها في مذهب ما، ولا هو خلافي عارف بخلاف الأئمة وأدلتهم وكيفية الترجيح بين أقوالهم. ثم حصل مثل هذا الاعتقاد، فصاروا يخلطون بين علم الاعتقاد الذي فيه تقرير مسألة الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة، وبين علم الملل والنحل التي تذكر فيها أقوال المخالفين، وهذه المسألة خالف فيها الخوارج والمعتزلة على ما هو معروف في موضع اللاحق به، ولكن المقصود هنا هو التعريف بما عليه أهل السنة والجماعة. فبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة درجوا على جعل العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، فهؤلاء لهم حسنات كبيرة ذهبت بسيئاتهم فأدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ابتداء ولم يدخلوا النار أبدا. والثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت فيهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت فيهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء أصحاب الأعراف في أصح الأقوال الذين يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما أخبر الله عز وجل عن خبرهم في سورة الأعراف. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهم القوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمن مات من الموحدين مصرا على كبيرة من الكبائر فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنبه، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى صلاة ساقيه ومنهم من لا يبقى منه إلا أثر السجود، فإن أثر السجود لا ينحى منه ويعرفون به عند الشفاعة له. وهذه الطبقة هي التي تتعلق بها الشفاعة لأهل النار، فإن أهل النار لا يشفع فيهم إلا لموحد ذا كبيرة، إلا لموحد ذي كبيرة دخل النار فهو الذي يشفع فيه من أهل النار، وأما أهل النار الذين هم أهلها من الكفار فإنه لا يشفع فيهم ولا يخرجون منها حتى يجد الجمل في سم الخيار، فهؤلاء يشفع فيهم الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من خير أو وزن نصف دينار أو وزن قرة أو وزن شعيرة أو وزن ذرة إلى أدنى مثقال ذرة كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كان أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مفتا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك، فهم درجات في حصول الشفاعة لهم وخروج من النار بقدر ما يحصل به تطهيرهم، فإن إدخالهم النار يراد به تطهيرهم من الذنوب التي أصابوها فيطهرون منهم فيطهرون من هذه الذنوب بالعذاب الذي يصيبهم، ثم يشفع فيهم ويكون مآلهم إلى الجنة. فالموحدون أولو الكبائر يدخلون النار ولا يخلدون فيها ويخرجون بشفاعة من يشفعه الله سبحانه وتعالى ثم برحمته سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يشير إلى ذلك، وهو حديث أبي هريرة عند الدار وغيره من قال لا إله إلا الله رفعته يوما من الدار أصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهذا حديث رجال وثقات، لذلك جرى على ظهره جماعة من أهل العلم فصححه، لأنه حديث غلط فيه بعض الرواة فأدخل فيه حديثا في حديث، صواب أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. السلام عليكم. سؤال: هل الحلول كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفى ولا وفى؟ التشديد أبلغ زي ما قرأت أنت. فمن وفى، فمن وفى صحيح، لكن المناسب للمقام التشديد فيه، لأن المقصود تكميله على أكمل وجه، والتشديد يدل على التكميل، يقال فمن وفى منكم. نعم. فمن وفى منهم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: بايعناه على ذلك. لما ذكر المصنف ما سبق من الذنوب وتكفيرها استفضل، فذكر مسألة متعلقة بها، وهي هل الحدود كفارات لأهلها؟ والحدود تطلق على معاني متعددة، منها العقوبات المقدرة شرعا، وهي المرادة ها هنا، المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة شرعا. واختلف أهل العلم في كون الحدود كفارات لأهلها أم لا، على قولين أصحهما أن الحدود تكفر ذنوب من أصاب منها شيئا كما في هذا الحديث الصحيحين، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فذلك دال على أن ما يقع عليه من العقوبة في الدنيا بإقامة الحد عليه فإنه يكفر عنه ذنبه الذي أصابه. السلام عليكم. سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجع سيئاته بحسناته دخل النار؟ جواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدعو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذبه. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالتأليف بين الوالد في الحديث السابق فهو إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجع السيئات بحسنات دخل النار، فبين في جوابه عنه أنه لا منافاة بينهما باختلاف متعلقهما، فقوله فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه، فإن من يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسر بالعرض، فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير، وأما الحالة الثانية وهي من يدخل النار فهو الذي يناقش الحساب وهو الذي يجري عليه الحساب العزيز، فمن كان حسابه يسيرا كان على رجاء استحقاق العفو، ومن كان حسابه عسيرا فهو الذي يدخل النار ثم يخرج منها من الموحدين. وأورد المصنف في تفسير العرض حديث الوالد في الصحيح: أن أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، والمراد بكنفه ستره كما ثبت تفسير علي بن المبارك وعليه أهل السنة، فكنف الله سبحانه وتعالى المراد به ستره سبحانه وتعالى، فيستر على العبد في الدنيا ويغفر له ذنبه يوم القيامة. نقف عند هذا القدر ونزيد شوي. السبب ما كان ذلك شيء إلا نقف هذا البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى.